السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ يوجد صوت. كلمة مستعري مكان كتابة. لا محتاج. السلام عليكم. في صوت؟ نرجو كتابة اخبارنا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونثني عليه الخير كله أن جمعنا بعد طول هذا الانقطاع، ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. أيتها الأخوات الفاضلات، هناك قضية قبل أن نبدأ بالدرس أحب التنبيه عليها، إنها قضية النية. ولماذا نكرر ثم نكرر ثم نكرر التنبيه على قضية النية؟ لأن القلب سمي قلبا لتقلبه، ولهذا يقول سفيان عليه رضوان الله ورحمته، يقول: ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتفلت علي، ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتفلت علي. إذن ماذا قال سفيان؟ لو كتبتم لي جزاكم الله خير. ماذا قال سفيان؟ بسرعة يا أم الشهداء، هاي حبيبة عائشة، هاي نبع الإيمان، ها دموع المعادن، بسرعة. ماذا قال سفيان؟ أي شكر الله لكم، ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتقلب علي، ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتقلب علي. يعني شوف كيف عليه رضوان رحمة الله يعرف. قد ننسى نحن هذه القضية. ونبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه كان أكثر دعائه كما في الترمذي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتسأله أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف يا رسول هذا أكثر دعائك؟ فيقول لها: وما يؤمنني يا عائشة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ويقول الإمام أحمد كلمة، وأنا أذكر قلتها لكم في المرة الماضية، كلام الإمام أحمد حول النية، من يذكره لي منكم؟ لعلكم ما نسيتم إن شاء الله. أذكركم به. إذن الإمام أحمد يوصي ابنه فيقول له: يا بني انتبهنا إلى هذه الوصية، ترى وصية لنا جميعا. يقول: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا بني انوي الخير فإنك ما تزال بخير ما نويت الخير. ها، كتبت لي هذه. انوي الخير. احسنت يا امل الغد، احسنت يا نبع الايمان، احسنت يا ام الشهداء. ها، زيدوا زيدوا، جزاكم الله خير. انوي الخير فانك ما تزال بخير ما نويت الخير، او فانك لا تزال بخير ما نويت الخير. ها يا حبيبة عائشة، نعم كتبت، أمل الغد كتبت، نبع الإيمان كتبت، أم الشهداء، طالبة العلم. ها، زيدوا. إذن هذين وصيتين أيتها الأخوات الفاضلات احرصنا عليهما. الأولى التفطن لهذا القلب، والإلحاء على الله بالدعاء أن يصلح هذا القلب. دموع المآذن تقول يقطع الصوت عندي، فنرجو من الإخوان في المنارة أن يصلحوا الصوت إذا كان فيه انقطاع. إذا كان من عند المنارة يحاول إصلاحه. إذن يا بني انوي الخير فإنك ما لا تزال بخير ما نويت الخير. وسفيان رضي الله عنه رحمه الله يقول: ما رأيت أشد علي من النية فإنها تتفلت علي. فماذا في قلوبنا أيها الأخوات الفاضلات؟ تراجع المرأة الأخت الفاضلة نفسها، ونراجع جميعا أنفسنا، ونكثر من دعاء الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. فإذا صلح القلب وصلح العمل سعد المرء في دينه ودنيا، سعد في الدنيا وفي الآخرة. أيتها الأخوات الفاضلات، نكمل الدروس الماضية. وهنا بدأ المؤلف عليه رحمة الله في المسير على الصراط. والمسير على الصراط ليس بالأمر السهل إلا من سهله الله عز وجل عليه. لكن يقول ابن رجب عليه رحمة الله كلمة لها روح. ما هي هذه الكلمة؟ يقول: بقدر تمسك العبد بالصراط في الدنيا يكون عبوره على الصراط يوم القيامة. ماذا يقول ابن رجب؟ ماذا يقول ابن رجب؟ يقول ابن رجب عليه رحمة الله: بقدر تمسك العبد في الدنيا على الصراط المستقيم بالإسلام، يعني يكون عبوره على الصراط يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث أن الناس على قدر أعمالهم، فمنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الركاب، ومنهم من يمشي حبو مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تختطفه كلاليب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة كل رسول خائف على أمته، كل رسول خائف على أمته. فماذا يفعل في ذلك اليوم؟ إنه واقف قبل الصراط وله دعوة واحدة فقط. ما هي أيتها الأخوات؟ ممكن تكتبوا لي دعوة الرسل؟ نعم، دعوة واحدة هي: جزاك الله خير يا أم الشهداء، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وما تأتي هذه الدعوة بهذا التكرار فيها والعمق فيها إلا لخطورة الأمر. اللهم سلم سلم، يسألون الله أن يسلم أممهم. فلهذا أحد السلف عليهم رحمة الله بكى فنظرت إليه حرمة زوجته: ما يبكيك؟ كأنها رقت لحاله، لماذا يبكي؟ تريد أن تواسيه. وهكذا الزوجة الصالحة، فقالت لهم: ما يبكيك يرحمك الله؟ يعني تريد شيء نخدمك فيه نعطيك إياه؟ قال لها: أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. ماذا جاء أجابها؟ ماذا أجابها؟ قال: أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. وهو يقصد بذلك قول الحق تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا خبر لنا جميعا، لكن الصدور، من هو الذي يسير على الصراط؟ قسم واحد من الناس. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم إيش؟ ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل عندك ضمان أيتها الأخت الفاضلة أنك من الذين اتقوا؟ هناك ضمان؟ إذن الأمر عظيم، فلذلك ينبغي للمسلم أن يسأل الله الرحمة، ويسأل الله السلامة، ويسأل الله العافية، فإن الصراط دحض مزلة، أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا يثبت الناس إلا على قدر أعمالهم. تمسك العبد بالصراط في الدنيا بقدره يكون عبوره على الصراط يوم القيامة. أيتها الأخوات الفاضلات، صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى كل أناس إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله من الناس، فأما المؤمن فيبقى نوره وينجو، وأما المنافق فيطفأ نوره ثم لا يدري أين يذهب، فتختطفه الكلاليب. أيتها الأخوات الفاضلات، من يتكلم في هذا بذلك الموقف؟ ما يتكلم إلا الرسل بس، الناس كلهم في خوف شديد وهلع شديد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والرسل كما مر معنا كلمتهم واحدة: اللهم سلم سلم. هذا من محبتهم لأممهم ومن نصحهم عليهم الصلاة والسلام. يتعبون مع الأمم في طول حياتهم ويصبرون على أذاهم، حتى إن من الرسل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه شجوه في رأسه وأدموه، فجعل يمسح رأسه يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن الرسل تعبوا في الدنيا معنا، وكذلك يوم القيامة يبقون مشغولين مع أممهم. ألا يقربنا هذا أيتها الأخوات الفاضلات ويزيدنا محبة للرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ثم إذا أحببناهم أحببنا من يحبون. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أمهات المؤمنين، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الصحابة، ومن أبغض أحدا من الصحابة فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيتها الأخت الفاضلة إن كنت تحبين صحابة رسول الله فأبغضي أعداءهم. من هم أعداءهم؟ إنهم الروافض الذين يسبونهم في كل يوم، بل يلعنون من وردهم اليوم، يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في الصباح والمساء. عليهم من الله ما يستحقون، ونسأل الله أن ينزل عليهم رجزه وعذابه. أيتها الأخوات الفاضلات، الصراط أم الميزان أم الحوض، أيهم أول؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحوض هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يحشرون عطاشا، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من حوضه، ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربه لا يظمأ بعدها أبدا. ثم تأتي الموازين، لأن بالموازين تظهر نتائج الناس إما إلى جنة أو إلى نار. ثم بعد هذا يعبرون الصراط، من سهل الله عليه العبور عبر، ومن عصى في الدنيا وضيع أمر الله فإنه لا يستطيع أن يعبر. بعد الصراط إذا نجى الإنسان من النار ما أعظم فرحته. واسمعنا أيتها الأخوات الفاضلات قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر أهل النار، عندما يقول يمشي تارة ويحبو تارة، فإذا نجاه الله من النار التفت إلى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك، فإن الله أعطاني شيئا لم يعطيه أحدا من الأولين والآخرين. هذا يدل على فرحة الإنسان إذا عبر الصراط، لأنه سلم من ماذا؟ سلم من النار. نسأل الله ينجينا وإياكم والدينا من النار. فالإنسان بحسب عمله، إن كان عمله حسنا ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا لله وقد أتى بالسنن والواجبات والمستحبات، فهذا ممن يكون، والعلم عند الله عز وجل، ممن يعبر. وإما إن كان عنده المعاصي فالإنسان على خطر عظيم، ولا نستطيع أن نحكم على أحد، ونحن أشد الناس كثر الناس ذنوب ومعاصي، ونسأل الله أن يلطف ويتجاوز. ولذلك أيتها الأخوات الفاضلات ينبغي لنا أن نكثر من التوبة، ينبغي أن نكثر من التوبة إلى الله عز وجل. نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، ونحن ننسى هذا الأمر العظيم. سئل شيخ الإسلام، وأنا ذكرتها لكم في المرة الماضية لكني أذكركم بها الآن، سئل أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار؟ أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب متسخا فالصابون أحسن، وإذا كان الثوب نظيفا فالطيب أحسن. ثم قال وكيف والثوب متسخ؟ يعني نحن في الذنوب دائما. كلمة شيخ الإسلام تكتبونها لي لو سمحتوا. عندما سئل أيهما أفضل، التسبيح والاستغفار، قال إذا كان الثوب متسخ فالصابون أحسن، وإذا كان الثوب نظيف فالطيب أحسن. فكيف إذا كان الثوب متسخ؟ يعني ما دام نحن عندنا الذنوب فنستغفر حتى نمحو هذه الذنوب. ولذلك قال أهل العلم عند قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله لا إله إلا الله تمحو أصول الشرك، لا إله إلا الله تمحو أصول الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. نعم يا حبيبة عائشة، نعم لا إله إلا الله تمحو أصول الشرك والاستغفار يمحو فروعه. أحسنتم، وشكر الله لكم ووفقكن في الدنيا والآخرة. أيتها الأخوات الفاضلات، بعد الصراط إذا عبر الناس العابرون على الصراط وسعدوا وفرحوا الفرح العظيم، يوقفون بين على قنطرة بين الجنة والنار، يبقى مظالم بعضهم مع بعض فيقتص لبعضهم من بعض. فلذلك علينا أيتها الأخوات الفاضلات أن نخفف من المظالم، وأن إذا اغتبنا أحد أو تكلمنا في أحد أو أذينا أحد أن نذهب إليه ونستحله في الدنيا، لأن المشكلة إذا اقتص يوم القيامة ستقتص من الحسنات، فالأمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بين قنطرة، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيقتصون أو يتقاصون مظالم كانت بينهم. متى كانت؟ الآن في الدنيا، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبين، فما يدخلها أحد فيه دخن. ومن أشد المظالم أيتها الأخوات الفاضلات التي نقع فيها هي الغيبة. هذه الغيبة ما يسلم منها إلا من سلمه الله، فنتعاون على أن نحمي أنفسنا منها. كيف؟ بالتناصح. إذا تكلمت أنا في الغيبة اغتبت أحد، من كان عندي فليقل اتق الله ولا تتكلم في الآخر، وإذا تكلم عندي أحد أنا أناصحه. بهذا يعني بهذا الأمر يخف كثيرا. ثم فيه أمر آخر ذكرتنا له دموع المآذن جزاها الله عنا خيرا. قالت الله تقول كتبت تقول اللهم إني تصدقت بعرضي إلى يوم الدين، يعني جزاها الله خير، تقول عفوت عمن تكلم فيه، فشكر الله لها وجزاها خيرا. والإنسان إذا استطاع أن يعفو، إنسان قد يستطيع أن يتصدق بالمال لكن قد ما يستطيع أن يعفو، لكن نجاهد أنفسنا لعل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الخير. كيف أيتها الأخوات الفاضلات، كيف يتم تحقيق الإيمان بالجنة والنار؟ يعني الآن أسألك تقول أنا أؤمن بالجنة وأؤمن بالنار، نقول الحمد لله هذا من فضل الله عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فانظري رعاك الله كيف ربط الله الإيمان بالنار مع الإيمان بالجنة، كيف ربطهما مع الشهادة. هذا يدل على عظم الإيمان بهما. ويقول أحد الباحثين يقول ما نظرت في كتاب الله فما وجدت صفحة إلا وفيها ذكر اليوم الآخر. القرآن 600 صفحة تقريبا. يقول ما نظرت صفحة في القرآن إلا وفيها ذكر اليوم الآخر. لأن هذا يصلح القلب. إذن يتحقق الإيمان بالجنة وبالنار من عدة أوجه. من عدة أوجه. أتمنى أن تكتبوا لي الأوجه، هي مكتوبة موجودة، بس أتمنى أن تكتبوها لأجلي أن يطمئن قلبي. الوجه الأول أن الجنة والنار مخلوقتان. أن الجنة والنار مخلوقتان، الآن مخلوقتان. ودل عليهما الشرع والحس. دل على وجودهما وخلقهما القرآن والحس والسنة. قال الله عز وجل عن الجنة قال أعدت للمتقين. إيش معنى أعدت؟ يعني جهزت، معنى أنها خلقت. وقال عن النار أعدت وأعتدنا للكافرين سعيرا. وذكر الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها إيش؟ إيش بعد يعرضون عليها إيش؟ اكتبوا لي الكلمة اللي بعد عليها بسرعة لو سمحتوا. ها أم أحمد عجبه، ها يا أمل الغد، أي جزاكم الله خير. غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا كانوا يعرضون عليها معناها أنها موجودة. طيب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلعت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. لماذا الفقراء؟ لأنهم سلموا من المال، لأن المال يدخل فيسأل العبد عنه ويخرج فيسأل العبد عنه، يسأل واحد مرتين. واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. ماذا قال الله عن الجنة؟ قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدلة الحس على وجود الجنة والنار أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف مد يده، فتعجب الصحابة ليه رفع اليد إلى السماء؟ لابد أن يكون له سبب. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قال يا رسول الله مددت يدك؟ قال رأيت عنقودا من عناقيد الجنة فأردت أن أقطعه، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أسأل الله كريم من فضله. وأما النار فسأل الله أن ينجينا وإياكم ووالدينا وذرياتنا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد ما تجدون من الحر إيش؟ من فيح جهنم. وإنما أشد ما تجدون من الزمهرير فمن برد جهنم. إذن النار والجنة دلت أدلة القرآن والسنة والحس على إيش؟ على وجودهما. إيش الأدلة؟ لخصوها لي بس الكلمات الثلاث هذه، لخصوها لي جزاكم الله خير. القرآن، الأدلة الثلاث القرآن والسنة، إيش الثالث؟ ها؟ أي القرآن والسنة والحس. أي أحسنت. بقي أمر آخر وهو الذي يخيف، أو يفرح. ما هو؟ أن الله خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فمن أي المنزلين نحن؟ ففي أي المنزلين؟ هذه القضية، هذه القضية العظيمة. من أنزل النار شقي شقاء ولا سعادة بعدها، ومن أنزل الجنة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فلنفكر أيتها الأخوات الفاضلات، فلنفكر في هذا المنزل، نفكر في هذا المنزل، ما هي حالنا؟ ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار جميعا أخواننا المسلمين. لهذا ورد في الحديث أن العبد ينبغي له عند الصباح والمساء أن يكرر 3 مرات: اللهم أجرني، ربي أجرني من النار. لأن في الصباح ينطلق الإنسان في أعماله، فقد يقع في المحرمات، فإذا استجار من النار أوجب له أن يبتعد عنها. وفي الليل وقد أظلمت الدنيا وأظلم غابة العيون، الشيطان يسول للإنسان ما يسول، فإذا كان بدأ ليله بدعاء الله أن يجيره من النار صار خائفا من النار. أسأل الله أن يجيرنا من النار ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا وجميع المسلمين. أيتها الأخوات الفاضلات، تذكري أو تذكرن قول الحق تبارك وتعالى: لا يستوي أصحاب النار، وإيش؟ لا يستوي أصحاب النار وإيش؟ وأصحاب الجنة. مش بعد أصحاب الجنة هم الفائزون. طيب أصحاب النار ما هي حالهم؟ هم الخاسرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذا خفتم النار أوجب لكم تقوى العزيز الغفار جل وعلا. وإذا ما خاف الواحد من النار ضيع حياته، لكن يخاف من النار ويرجو الجنة، يرجو من الله المغفرة والتجاوز. وانظرنا أيتها الأخوات الفاضلات، اسمعنا بعض الآيات. يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إيش بعده؟ ماذا قال بعده؟ قال: سلام قولا من رب قال شكور، أو قال رحيم. قال رحيم، معناه أنكم يا أهل الجنة دخلتم الجنة لولا رحمة الله ما وصلتم الجنة. وقال في الآية الأخرى عن أهل الجنة: أولئك الذين نتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. قال نتجاوز، ما قال نشكر حسناتهم، هو شكر حسناتهم سبحانه جل وعلا، لكن لو أن الله عاملهم بعدله ما دخل أحد الجنة، إذن هو عاملهم بأفوه سبحانه جل وعلا. نسأل الله أن يعاملنا بأفوه ولا يعاملنا بعدله. ورد في أخبار المتقدمين أن رجلا عبد الله 300 سنة، فلما جاءه الموت وقبض ملك الموت روحه قال الرب: اسألوه أيريد الجنة برحمتي أم يريد الجنة بعمله؟ فكأنه ظن أن عمل 300 سنة أنه يوصله إلى أعلى عليين، فقال: يا ربي بل بعملي. قال الله عز وجل: زنوا. فجعل عمله في كفة وجعل بصره في كفة، فرجحت نعمة البصر على العمل. إذن ماذا بقي؟ النعم الأخرى أين هي؟ إذن نحن نسأل الله العفو والتجاوز، نسأل الله العفو والتجاوز، لكن ربنا جل وعلا فتح لنا الباب، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا. نحاول نجاهد أنفسنا لعله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تشملنا رحمته. اللهم إننا عبادك المقصرون، يا رب العالمين نسألك أن تجعلنا ممن تشملنا رحمتك، يا أرحم الراحمين نسألك أن تجعلنا ممن تتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، يا ذا الجلال والإكرام. أيتها الأخوات الفاضلات، ننتقل من اليوم الآخر إلى القضاء والقدر. والقضاء والقدر احفظنا المراتب قبل أن نبدأ بالتعريف. هذا بيت أرجو رجاء خاصا من الأخوات الفاضلات أن يحفظنه، اكتبنه جزاكن الله عني خيرا. علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الشطر الثاني وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ضعي رعاك الله على علم رقم واحد، وعلى الكتابة رقم اثنين، وعلى المشيئة رقم ثلاثة، وعلى الخلق رقم أربعة. إذن صار المراتب كم؟ ها يا معتزة بدينها كم صارا؟ أي أحسنت يا أم الشهداء، المراتب أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أرجو أن تحفظنا لهذا البيت. إذن الأول علم الله، الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني شيء ما كان ولن يكون لو كان علمه الله عز وجل. ايش دليل هذا؟ ترى مهمة يا أخوات الفاضلات، وذكركن بالآية. يقول الله عز وجل عن أهل النار أنهم يطلبون الرجعة. لماذا يطلبون الرجعة؟ بدون التوبة. فقال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لن يردوا، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن علم الله الشامل لكل شيء، هذا الأول. الثاني الكتابة. كتابة عندما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الثالثة فهي المشيئة، يعني مشيئة الله النافذة التي لا تتخلف، فإذا شاء شيئا كان، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه قاعدة معروفة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة الخلق، وهي إيجاد هؤلاء الناس. إذن مراتب القدر، أنا أرجو رجاء خاص من الأخوات الفاضلات يحفظنا لهذا البيت، لا تنسينه: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن كيف نعرف القدر؟ قال العلماء القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. إذن تقدير الله للكائنات هو الكتابة، والعلم قبل الكتابة. ثم يكون معنى القضاء القضاء هو الإيجاد والخلق والتكوين. ولكن القضاء والقدر اكتبها لي اسمع أريد أنظرها. القضاء والقدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني لو قلت القدر وسكت شملهما، ولو قلت القضاء وسكت لشملهما. وإذا جمعت بينهما صار القدر له معنى والقضاء له معنى. فإذا اجتمع صار القدر نفس التعريف، العلم السابق والكتابة والمشيئة. ويكون القضاء هو وقوع المقدور، يعني إيجاده. وهذه موجودة في أشياء متنوعة غير القضاء والقدر، يعني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فمعنى هذا أيها الأخوات الفاضلات، هذه المراتب الأربع هي التعريف القدر. الإيمان الجازم بعلم الله عز وجل الشامل لكل شيء. أسألك الله أن يحفظ نبيك. أسألك الله. وفي إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير، وأن يرزقنا حسن النية وصلاح العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوات، بالنسبة للموعد أوقات أو أيام الشرح الشيخ سيكون إن شاء الله يوم السبت والاثنين والاربعاء، والشيخ وضع خيار بالنسبه للاربعاء، اذا كان الاربعاء او الجمعه. الاربعاء والجمعه، فيكون السبت والاثنين والاربعاء والجمعه، ثلاث ايام في الاسبوع، وعلى مدى تقريبا ثلاث اسابيع. شيخ على مدى ثلاث اسابيع تقريبا، وسيكون هناك اختبار ان شاء الله. وضع الشيخ اختبار للجزء الاول لمن حضرت الجزء الاول الذي كان قبل رمضان، والاختبار جاهز الآن وسيطرح إن شاء الله قريبا، وسيكون التواصل مع المشرفة ومشرفة الغرفة بشأن الاختبار، وسيكون هناك إن شاء الله شهادات لمجتازات الاختبار، وسيكون هناك اختبار أيضا على هذا الشرح الجزء الثاني بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. المعتز